بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحد بحث في كلمات العلماء أو الفقهاء العامة؟ ما حصلت. أنا نفس الشيء أيضا، ما وقعت على مورد واحد، مو مستبعد يكون في تطبيقات ترى، بس ما أنا ما وقعت عليه. الشيخ يقولها ما وقع. أنا دورت ما حصل. ما حصل كان. لا هو هذا، لا هذا من شتمه تذكرت انه فتح الله عالم من فقه الفقه. يعني دورت يعني تتالي شت تالي دخلنا المقنع. اها لا ده على الوزن فيه كثير دي كل كلام شاعر ابغى الفقهاء. يعني هل هناك فقيه من فقهاء في السنه قال بان عنوان الشعير هذا العام ينطبق على مورد من هذه الموارد المستحدثه ام لا؟ يعني انا اللي شفت يعني من خلال التفكير في هذا الموضوع انه بالنسبه للسلفيين سد الباب في قضيه انه اي شيء ينسب الى الدين، يعني قضية البدعة وقضية أنه هذا ما روي يمكن تذكر الطريق على الكثير من أنه يضبط بعض الأشياء. لا هذا هو قسم، بس هناك علماء آخرين وهم أغلب علماء السنة الذين يعني قالوا نظريا بأن عنوان الشعيرة عنوان عام يرتبط بكل أحكام الدين بكل ما يشير إلى الدين. احنا نبحث هؤلاء وهم اغلب علماء السنة في التاريخ عبر التاريخ بالذات المعاصرين منهم، هل طبقوا هذا العنوان على مورد مستحدث جديد؟ يعني الان مثلا العلماء في مصر علماء الازهر وغيرهم كثير كتبوا في الدفاع عن قضية التوسل لأهل البيت، كثير كتبوا بكل الكتاب الذي تقرأ بالامس كان في هالمورد وكنت أتبع فيه أنه هل أجد مورد من هذه الموارد. عندي كتاب هام آخر راح أبحث فيه وهو دفاع الشيخ محمد مصري الشعراوي عن قضية التوسل، وشلون أنه كان يتوسل ويروح ويجي وكذا. كتاب مهم أيضا جميل أيضا في المقام، اسمه أنا من سلالة أهل البيت كتاب اسمه. طبعا كاتب لنا واحد عنه مو الكتاب عندي، ده هذا بكرة أجيبه وياي أيضا إن شاء الله ما أنسى. أنا أكتب ورقة الآن، فأقول أنا من سلالة أهل البيت. طيب مو شيخنا قبلت المعاصرين أثرت عليهم اللي هو لا لا لا ما أقول، بالعكس أقول في النقاش الذي بالعكس صار تأثير عكسي، أنه في احتمال هنا الذين قالوا باستحباب التوسل بمراقد الصالحين زين من أهل البيت خصوصا عليه الصلاة والسلام بالذات مثل مصر وغيرها الذين قالوا بذلك وكتبوا عدة كتب، احتمال أنهم طبقوا عنوان الشعيرة على هذه المراقد أو غيرها من الأعمال في احتمال كبيرها. أقول أنا الآن ما ضبط بشيء من هذا الشيء من هذا القبيل، بس خلي الموضوع عندنا محل بحث علنا نجد يفيدنا هذا في بحثنا. ولكن المهم رأينا في الحديث السابق أن فقهاء السنة منهم من قال بأن عنوان الشعيرة عنوان عام لا يختص بالموارد التي ذكرت في القرآن، موارد الحج ولا بمناسبة الحج كاملا، وإنما يشمل كل أمور الدين والدين كله كما قال أحدهم. ها صحيح؟ أو هو كل ما أمر الله أمر به الله جل وعلا ونهى عنه كما قال بعض آخر. طيب في حين أن هناك من ذكر فقط خصوص موارد الحج أو مناسك الحج بشكلها العام، وقلنا أن هذا ربما لا يتعارض لأنه قد يكون قد جاء في سياق شرح الآية بخصوصها فقط لا أكثر، ولهذا ما وسع الأمر إلى ما يشمل أكثر من ذلك. طيب يعني مشايخنا شيخ سعيد لاحظ شيخنا لاحظ الآن لننظر في كلمات علماء الخطة، علماء الشيعة ماذا قالوا في المقام؟ قلنا أن علماء أن أن أن أن مفسر الشيعة وسعوا عنوان الشعيرة حتى أنهم قالوا أنه يشمل كل ما يشير إلى الدين، صح، كل ما يشير إلى الله، كل ما يكون علامة على الدين والقيم. عندما دخلوا البحث الفقهي مو فقط بقوا على نفس هذه السعة الفقهاء، وقلنا من البحث الفقهي هنا أدق، مو فقط بقوا وإنما لا انتقل لمرحلة أخرى، وهي المرحلة التي نبحث عنها في كلمات علماء العامة الآن لم نجد لها أثر. لا، انتقل لمرحلة أخرى وهو أنهم طبقوا العنوان على موارد جديدة وقالوا هذه شعيرة مع أنها موارد جديدة. وين؟ لاحظوا، قرأتوا لنا احنا المشايخ أنه يطلع على المسألة حتى لا نستفرغ وقت واسع في المقام. ما ذلك، خلينا نقرأ بعض الموارد نشوف شلون طبق علماء الشيعة هذا العنوان على موارد جديدة. خلينا نقرأ الآن، لاحظوا طلعوا من صفحة 23. شوف التطبيقات الجديدة. أولا، العلامة في منتهى المطلب اعتبر الأذان شعيرة من الشعائر، صح؟ قال ولأنه من الشعائر فأشبه الجهاد، صح؟ شلون قال هو من الشعائر؟ عليه أساس قال أن الأذان من الشعائر، ما ورد دليل واحد يقول أنه من الشعائر. ذلك هو من عظم شعائر الله عندنا، والبنة جعلناها لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بس شلون قال أن أن أن أن أن الأذان من الشعائر؟ تطبيق هذا. لاحظ أيضا مثلا الجهر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، ولأنه من شعائر العبادة فهو بمنزلة الأذان. صلاة الجماعة، الجماعة مشروعة في الصلوات المقروضة اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة، وهي من جملة شعائر الإسلام وعلاماته. ترى هذه من أصعب المهمات التي يقوم بها الفقيه مشايخنا. لاحظين، من أصعب المهمات التي يقوم بها الفقيه. تطبيق يعني؟ تطبيق. تطبيق عنوان عام على موارد جديدة. الآن الفقيه الجديد الآن لما يجي ويقول أن الأذان من الشعائر، قد يكون سهل جدا بالنسبة له. ليش؟ لأن بدأها مثلا العلامة، ثم قال بعده مثلا فقر المحققين، ثم قال بعده مثلا الشهيد الثاني، ثم قال بعده مثلا البهائي، ثم قال كذا وكذا. ف يعني ألفوا هذا التطبيق، فمن التالي فقيه يقول الآن الإعلان هو من الشعائر. لكن أول من يبتكر القضية ويجزم بشيء ويقول هذا من الشعائر، هذا صعب جدا. مثل وقتنا الحالي الآن، لو يكون عندنا مورد من الموارد الجديدة وفقيه يقول هذا من الشعائر، مثلا عزاء طواريج، هم اعترضوا انه ما كان سابقا، فيجي فقيه من الفقهاء يقول الآن هذا من الشعائر. أول من يطبق هذا العنوان على مورد جديد يحتاج فقهاء خاصة. لا تصور المسألة بسيطة، يعني العلامة هني اللي يقول لك كل هالأمور من الشعائر، الأذان، الجهر بالتلبية، صلاة الجماعة، يقول هذه من الشعائر. لا تصور أن العملية كانت عملية بسيطة، العملية صعبة، لأنه لما يقول من الشعائر يعني أو غير أنه يجب تعظيمه يحرم هسكوه، وبالتالي هو راح يفتي فتوى بالحرمة يقول هذا شيء يحرم هسكوه. مثل ما راح نشوف الآن عند المحقق البحراني في قضية الخاتم المكتوب عليها أذكار، ها؟ الأوراق المكتوب عليها بعض الأمور يعتبر من الشعائر، يطبق عنوان الشعائر عليها ولهذا يقول يحرم هتكها. هذه عملية تطبيق العنوان العام على الموارد الجديدة. هذا من عمق فقهة الفقيه الشيعي، ولعل يعني محور من أهم المحاور الاستراتيجية التي تفصل بين العقلية الفقهية الشيعية والعقلية الفقهية السلفية بالذات السنية في هذا المحور. ولهذا نحن نقول في مسألة البدعة مشاركنا، وهذا بيمر علينا، أن البدعة ليست هي الشيء التي خالفت الدليل الخاص، صح؟ وإنما قد يكون الدليل العام دال على مشروعية شيء من الأشياء. الذهنية السلفية ماذا تقول؟ تقول أن كل ما خالف هذه الأدلة الخاصة غالبا هو بدعة، ولهذا حكموا ببدعية كثير من الموارد الجديدة. بينما نحن نقول أن البدعة ما خالف الدليل الخاص وما خالف الدليل العام، فقد يكون عندنا هناك عموم ها يقول لنا بمشروعية عمل من الأعمال اللي ما كان موجود، قال هذا عمل ما كان موجود سابقا. ولهذا هنا وهنا هذه قضية خطيرة، حتى مرة يعني ناقشتها مع مجموعة من العلماء، أنا بالذات وقت اللي كنت تقرير هذا البحث كانوا كثير يناقشوني أنه كيف يمكن تطبيق عنوان الشريعة الشعيرة على موارد تتكرر مع الزمن. الآن عندنا موارد ما موجودة سابقا في في في في العمل العزائي، عندنا أمور ما موجودة الآن، بعد 10 سنين يعني ستبتكر أمور معينة جديدة، نقول هاي من الشعائر في العمل المسرحي مثلا، العمل القصصي مثلا، أي شيء من هالموارد بالنسبة للفضائيات، بالنسبة للإنترنت، أي شيء من هالأمور هذه، افترض أنه ابتكر عمل جديد، يجي فقيه يقول هذا من الشعائر، وبالتالي يحرم هتكه، مو فقط يجب تعظيمه، كيف يستفك الفقيه في ذلك يقول يحرم هتكه أصلا قان سابقا سوى شيء جديد أصلا. تمام، لاحظوا الذين يناقشون قضية التطرش يقولون ما كانت قضية قديمة، بس يجوك أغرب الفقهاء يقول هي من الشعائر، ما لها أثر، ما كانت موجودة في تاريخ المعصومين. من الأدلة التي قيمت مع احترام القائل بالجواز والقائل بعدم الجواز، يعني احترم الجميع، أقول من الذين يقولون بعدم الجواز مثلا سيد الخامنئي، سيد الخامنئي شو يقول؟ أريد أطور يعني صعوبة هالعملية مشايخنا في الفقه. سيد الخامنئي شو يقول في الأدلة الموجودة؟ شو يقول؟ أول دليل يقول أن هذه الأمور لا نجد لها حضور في زمن المعصومين، حتى يعني وبالتالي ما صدر نص خاص من المعظوم يقول بجواز هذه الأعمال، أصلا ما كانت موجودة ومعلومة في ذاك الزمن، أمور مستحدثة وما عليها دليل. فقيش يقول وليكن لم تكن مستحدثة، يعني فقهاء أقل من قائمة الجواز وليكن لم تكن أمور مستحدثة، كثير من الأمور الجديدة راح تكون مع الزمن ما كانت موجودة في زمن المعظومين، لكن ينطبق عليها العنوان العام وهي الشعيرة. هني يصير البحث في القانون يقول عليه مثلا تنطبق هذا العنوان على هذا. يقولون بعد الجوان يقولون انه مستحب لكنه ما يعتبر شعيرة، شلون؟ ها ما عليه، هذا يجي بحث، هذا اولا لازم نروح نشوف نبحث في أدلة الشيخ مرجوان انه فعلا يقول هو مش شعير لولا، هذا ما عليه، هذا نجي له زين. لا شلون يبني عليه انه مستحب؟ لا يبني عليه انه مستحب على اعتبار انه نوع من انواع الجزاء. ليش؟ لانه متى تقام الشروط التي اولا ما كان في زمن المعصومين، وثانيا هو اصغر دليل الخاص، شيء ثاني بل هو عنده الشيء الاول طبعا في الجواب، قال انه ليس من مصاديق الجزع. مثل الشيخ جواد يقول لها مصاديق الجزع، حتى لما قلنا انه شعيره هو مصاديق الجزع. لاحظوا؟ لا شو مشايخنا؟ تحتان. فشوف شيخنا هني لما يجي الموضوع نقل لها النقطة أنه وإن لم يكن قديم بس انطلق على عنوان الشعيرة يطير هني السجال بين القائل بالجواز والقائل بعدم الجواز. القائل بالجواز يقول ينطبق عنوان الشعيرة، الثاني يقول لا ما ينطبق، هذا على الإسناد قال ينطبق، هذا على الإسناد قال ما ينطبق. قرأت طول مسألة بسيطة شيخنا، يريد له فقهة خاصة. الذي يقول بعدم الجواز لا يوجد عنده فقهة خاصة، يقول بعدم الانطباق. الذي يقول بالانطباق لا يوجد عنده فقهة خاصة. هنا هنا هنا المحط، على أساس قلنا بالانطباق، على أساس قلنا بعدم الانطباق. لهذا شيخنا في المستقبل إذا حصل موارد جديدة يمكن حتى الفقيه اللي يقول الآن بأن الشعيرة بأن التطوير شعيرة، هذا لا في ذاك المورد يقول مو شعيرة، ولكن ما يقول بالجواز. ليش؟ ليش ما قال بالجواز؟ موسى الشرازي رحمه الله عليه قالوا إلى مرة لو أنه هاي الطريقة اللي كان يسووها مشايخنا في الحوجة، يبسطون أكفهم نحو السماء واضعين أيديهم على فخذهم على أرجلهم أثناء القول وتقبل شفاعته في المنطقة التي تذكروها. سيدوا إيش قال؟ وقال أفضل الترك خوفا من الوقوع في البدعية، أن هذا ما موجود ما مأثور، خوفا أن تكون بدعة. ليش ما قال أن هنا ما لا إشكال؟ لأنها قد تكون من الشعائر، هي فين غير بسيطة. وتقبل شفاعته، طلب دخل يقول وتقبل، يعني تطلب من الله. ليش ما نرفض أيدينا نحو السماء؟ ما في عندنا خصوص، ما في عندنا عموم، على دليل خاص لا عام كذا يمكن يشير إلى هالمورد هذا، أنه في هذه الحالة أيضا قد يكون من الجائز قصد الكف في احتمال بدعية يتوقف الفقير. لكن في موارد معينة مثل التطوير اللي هو يسال الجمام بالضرب بالسلاسل مثل شيء شاهد يقول لا، هناك اللي يقول يخاف من البدعة يقول تركوا الأمر هذا، هي يقول لا صبروا ويطلع لهم بعد في كربلاء ويجزم لأن هذا من الشعائر. علي أساس شو هالتطبيق العنوان في الصعب مشايخنا جدا صعب. اللي مثل السيد محسن الأمين يقول هذا غير جائز مو من الشعائر، يرد على الأمير بنائيني يقول لا هاي من الشعائر. وهذا اللي بنبحث في كتابنا بعدين بنمر عليه في قضية الشعائر الحسينية، سنجي أمثل بها هني لهالأساس. ذاك الوقت بنعرف إحنا هناك ليش هذا الشيء، ليش صار شعيرة ليش ما صار شعيرة. فأقول فقهانا هنا جاءوا وطبقوا هذا المورد على موارد جديدة. فتصور ترى مو هين أن العلامة يجي يقول الأذان والجار التلبية وصلاة الجماعة تكون الشعائر. خلفيات النار حول الأشياء من حيث جزئية العلم كلية، مثلا خلفية ميرزا المعيني في العراق غير السيد مستلعين العايش في حي الأمين فأوقاف اليهود والنقارة والسنة وشيعة أهلية. قد يكون البيئة، بس أقول في النهاية راح تكون عنده مباني تقول بتطبيقه على الموارد هذه وعدم تطبيقها وعدم التطبيق. وإذا كان فعلا أحسب المعروف أنه كان سيدي شد السفير على طريق الوحدة وعدم إثارة أي خلاف فهذه البيئة، وهذا يمكن تدخل ضمن العنوان التعاود. فمو كلامنا، كلامنا لو قلنا أنهم ما كانوا ضمن هالأجواء ما كانوا ضمن هالأجواء. وأجواء المثل الآن مو إجا الشيخ فاضل المالكي وقال لأن أو أشكل على قدر التطوير خلقوا إيش في جو إيران وجو العراق وصحيح، ولكن هم فقه آخر هم يعيش في جو إيران وجو العراق يقول هاي شعيرة وجو مو شعيرة، عليك أنها طبق العنوان هذا ما طبق العنوان. هني هني هني البحث العلمي شو في قضية أيضا الخلفية مو بس البيئة، الخلفية العلمية اللي يقول ذات مثلا النظائر والأشباه كثرة نظره إلى الروايات كثرة نظره إلى التاريخ. هذا تعجب تقول ثقافة الفقيه هذا هم شيء ثاني، ثقافة الفقيه في أثبت لما يجي يصنع المسألة الشهنة علي أساس الأساس العلمي مو الخلفية الثقافية ولا البيئة، ها على الأساس العلمي اللي قال نوان الشعيرة هي ينطبق لما ينطبق. يعني مثلا الذين قالوا بحرمة التطويل قالوا الشعيرة ما تنطبق، بس قالوا العزاء واللطم على الرأس والعصب واللطم على الصدر هذه من الشعيرة. هناك شلون طبقوه ما طبقوه في مبنى علمي، هذا المبنى العلمي أقول هو الذي هو الذي، وأنا ما أريد أروح هناك أقول هذا بيجينا بترد صورة زين، هو الذي يجعل هذه العملية عملية صعبة عند الفقير، فهذا ما يتسرع فيها كثير وهو يقول أنها من الشعائر. ها؟ الطلوية بالنسبة للفقير هل تحكمه الدية؟ يعني إن عرف أن الإمام المعصوم الدية مين اللي تحكمها؟ هو يقدرها. هل هذا يجوز للفقير أيضا؟ لا، الدية طبيعيا لها تأثير، بس أقول إحنا خلنا نخرج عن السياق لا ندخل فيه الحين، بحث طويل بيأثر، بس أقول خلينا نخرج الموضوع. الموضوع شنو مثلاً؟ أقول هذه عملية التطبيق. الآن شوفوا حتى نكمل الده حتى لا نتوقف عنده كثير. لاحظوا مثلاً عملية التطبيق شلون طبق الآن على الأذان، وطبق على التربية والجهر بها، وطبق على شو اسمه، طبق على هذا الجماعة بعد محق الأردبيلي، طبق على شنو؟ على قبور الأئمة، تجديد القبور. إحنا مو عندنا روايات تقول أنه تنهى عن تجديد القبور، وبعض يقول تحديد القبور مو تجديد القبور، تصريف أكو بس هني يجيك يقول لك أنه لا تجديد بناء يعني سليم، إيه إن قبور المعصومين مستثنى مكراهة تجديد في كراهة مستثنى قبور العام مو قبور، إيه مستثنى من ذلك. شوف ثم قال مو يقول كراهة تجديد القبور، ثم قال إن قبور المعصومين مستثنى من ذلك، يعني يجوز تجديدها. ليش؟ لتعظيم شعائر الله وبقاء الرسم إلى آخره. الكلام هنا لتعظيم شعائر الله. قال تجديد القبور اللي هو عمل مكروه بالنسبة لقبور المعصومين لا، أمر يختلف. لتعظيم شعائر الله طبقنا عن الشعائر عليها. بعد طبعا مشايخنا كملوا بعدين، أنا مثلا مرة لست الفريق تو صاحب الحدائق تكلم في قضية حرمة الاستنجاء بما كتب عليه شيء من علوم الدين غير الآيات. يعني مسائل فقهية مكتوبة جيت تستنجي بيها مسألة فقهية ورقة الأنماط وتجد واحد اللي يستنجي ومكتوب فيها مسألة فقهية ما مكتوب فيها آية جيت تستنجي بيها، تقول هذا علوم دينية شلون تستنجي بها؟ هذا هات لعلوم الدين. ليش؟ لأنه يقول من الشعائر، يقول وما كتب عليه شيء من علوم الدين فلدخولي في الشعائر المأمور بتعظيمها. تطور شلون هذه الورقة اللي مكتوب عليها رسالة اللي مكتوب عليها من فتوى فقهية جاءها من الشعائر، هو هذه مسألة بسيطة هذه يريد لها ترى يعني حذاقة فقهية. قال القول بحرمة استدبار الشمس والقمر لبعضين لنفس السبب أيضا. ليش قالوا أنه ما نستدبر الشمس والقمر؟ واستند بعض فضلاء متأخر المتأخرين إلى استفادة حكم الاستدبار من هذه الرواية، رواية مرت هناك مو محل بحثنا، رواية مسجلة تحت لا تستقبل الهلال ولا تستدبره، وعبدها بقوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله، أيضا طبق الشعائر. صحيح؟ شلون يعني واحد يريد أن يستنجي يريد يتبول جلكم الله لا يستدبر الشمس والقمر؟ ها؟ لا يستدبر الشمس والقمر. ليش لا يستدبرهما؟ ليش؟ شعائر. شلون صار شعيرة هذا؟ صور المثال واجد يعني تد لها دقاء. هذا غير البول والغاية، غير في حالة في حالة التطهير. أحسن. شلون صار من الشعائر؟ على كل حال قال أيضا وعما أمر الشارع بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة يجب إزالة النجاسة عنه. ليش الأمر تعظيم شعائر الله؟ أيضا الدرهم المكتوب عليه أسماء أكتب عليه أسماء الأئمة، ها؟ وش قالوا؟ قال بعضهم أن الجنب لا يجوز له أن يمس هذا الدرهم المكتوب عليه أسماء الأئمة. ليش؟ وألحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين باسمه سبحانه أسماء الأنبياء والأئمة ولم نقف له على مستند ولعله مجرد التعظيم تحت قرن الشعائر. صور وكملوا مسائل من ثم بقية المسائل. أكرف المثال خاتم. الخاتم نذكر بدينا الآن أيضا. زين الحاق قبور العلماء كيفنا؟ الحاق قبور العلماء بقبور الأئمة. ليش؟ لهم الشعائر أخرى موجود هنا كيفنا؟ بعد صفحة 26 شوف كيفنا؟ كراهة الاستنجاء باليد إذا كان فيها خاتم منقوش عليه اسم الأنبياء أو الأئمة. ليش؟ لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله. فورتو وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره موارد كثيرة موجودة في الكتاب تبعوها مشايخنا وفي غيرها موجودة. أنا يعني فقط ترك مجموعة موارد وإلا موارد كثيرة موجودة في البحث الفقهي. فالفقهاء حتى أختم الفقهاء هنا طبقوا عنوان الشعيرة على هذه الموارد الجديدة وطبقوها على موضوع العزاء والضرب السلاسل والتطبير وسيطبقوها على موارد كثيرة أيضا مستحدثة. فالشعيرة أيضا إذا عندنا في الخطاب الفقهي في البحث الفقهي عنوان عام ينطبق على كثير من الموارد المتحدثة. فإذا ذلك ومن يعظم شعائر الله الشعائر كل ما يشير إلى الله. فبالتالي مع الزمن كل ما يشير إلى الله بوجه من الوجوه نقول أن هذا شعيرة. تفضل شيخنا. الشيخنا نفس السؤال من قبل الخاتم الدرهم. أنت من أقرب الخاتم مو الدرهم. يعني مثال أنه الدرهم يعتبر شعير مشكلة. لا إذا مكتوب عليه أسماء الأئمة أو آيات القرآن. عندنا درهم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا خاتم يكتبون على بعض الأحيان. خاتم صحيح. أحرار خاتم. وما إلى ذلك. الدرهم يعني مر علينا مسألة حق صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.